كل حياتي وأمالي، ويا أجمل سنين فاتت، وحبي وكل أشواقي وكل لحظة معك كانت. أنا منك وكل ليك، حياتي ليك ورهن إيديك، أشوف العمر فيك أنت وأشوف الدنيا دي في عينيك. تصحي في أنا الإحساس على جناح الخيال أطير، وأشوفك أنت كل الناس ومن نفسي عليك أغير. بتسرق كل أوقاتي وتشغل ياما تفكيري، وخلتني أعيش الحب في دنيا معاش يوم غيري. أشوف العمر فيك انت وأشوف الدنيا دي في عينيك. في دنيا حبك الحلوة تناديني وتهمس همس، ونكتب للفرح غنوة ونغزلها بخيوط الشمس. أنا وأنت لوحدينا نعيش أجمل فصول العمر، وكل الدنيا حوالينا تعوضنا سنين الصبر. تصحي في أنا الإحساس على جناح الخيام أطير، وأشوفك كل الناس ومن نفسي عليك أغير. بتسرق كل أوقاتي وتشغل ياما تفكيري، وخلتني أعيش الحب في دنيا معاش يوم غيري. أشوف العمر فيك انت وأشوف الدنيا دي فعلي. وأشوف الدنيا دي في عينيك.